اخرجي مني وجودك باحساس فيا بيقلمني، اخرجي مني ده قلبي وروحي عشانك بخاف مني، اخرجي مني اخرجي مني. ليه بحس حياتي بعدك مش هتكمل او تتم؟ ليه وجودك جنبي مني في كل حاجة شيء مهم؟ نفسي احرر قلبي منك، نفسي ما اتكلمش عنك، نفسي اخلف مرة ظنك، ما انت يا ما خلفتي ظنك. عايز احس ببعدي عنك اني بتنفس وعيش، مش دي اسوأ وظلم منك انك انت ما تتنسيش. نفسي احس انك عادية واني قادر لو شوية احبك. وجودك بإحساس فيا بيقلمني،